قال الشيخ احمد رحمه الله. وقال ابن عطية هو ابو محمد عبد الحق بن غالب، مشهور بابن عطية، هو اندلسي رحمه الله تعالى، له كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، معروف كتابه مشهور، وتفسيره يعتبر من تفاسير جيدة، لكنه لم يسلم من التأويل والتحريف، صار ينتحل مذهب الأشاعرة وصار ينتحل مذهب المعتزلة. ومن الخطورة التي في كتابه أنه يأتي بالقول ويعزوه إلى المحققين وهو في الحقيقة قول المعتزلة أو قول الأشاعرة، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يأتي إلى القول اللي هو خارج أقوال السلف ويقول وهذا قول المحققين وفي الحقيقة هو قول المعتزلة أو قول الأشاعرة، فينسبوا لأهل السنة في بعض الأحيان. نعم، ويقصد بأهل السنة من الأشاعرة، يقصد بأهل السنة الأشاعرة. ولا كتابه من حيث المعرفة اللغة والبلاغة هو جميل في هذا الباب، لكن ينتبه الطالب إذا قرأ فيه ينتبه. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا تدعو، طبعا هو مالكي، الشيخ رحمه الله ذكر أولا مذهب من الحنابلة، والآن سنى بقول من المالكية، الآن لهذا المالكية. نعم، ذكر أولا الحنابلة ثم الحنفية، والآن المالكية، الآن قول المالكية، لأنه ذكر فيما مضى قول صاحب كتاب سيف الله. حنفي صاحب سيف الكتاب سيف الله. قال في قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآيات، قال معناه قيل لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ولا تدع، فهو عطف على أقم قبل هذه الآية. وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان هكذا فأحرى أن يتخذ من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة، هذا خطاب العام. لكن هنا لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من دون الله أحدا لكان هذا ظلما وشركا، كان هذا ظلما وشركا. فإذا الله قال نهى نبيه عن هذا الفعل، لا شك أن غيره من باب أحرى وأولى ألا يفعل هذا، وأنه ماذا منهي عنه، لأن هذا لا يحل حتى للأنبياء، هذا لا يحل حتى ماذا حتى للأنبياء أن يفعلوا هذا، لأن هذا الأمر خاص بمن خاص بالله جل وعلا، وهو دعاه وحده لا شريك له. فيجب كذلك عن ماذا يجب على كل أهل الأرض أن يدعو الله وحده لا شريك له، فالنهي أحرى لغيره، إذا كان نهي صلى الله عليه وسلم لهذا فالنهي أحرى ماذا أحرى لغيره. وقال إمام أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية، أبو جعفر أبو جرير كان له مذهب، ما كان ينتحل مذهب لا حنبلي ولا مالكي ولا كذلك شافعي، فكان من المحققين رحمه الله تعالى، وكان له مذهب لكنه اندثر، كان له مذهب في الفقه لكنه اندثر. قال في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة، يقول تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذن من الظالمين، يقول من المشركين بالله انتهى. وهذا لو فرض، ولا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذا الفعل بل مما هو دونه، لكن لو فرض أن نبيا من الأنبياء عبد غير الله لكان مشركا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فلا شك أن هذا النهي أحرى وأولى أن يكون مرتكبه ماذا مشركا، أن يكون مرتكبه مشركا. قال وهذه الآية لها نظائر كقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله ولا تدعوا من دون الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، صدق هذا من كلام صاحب القاموس والزمخشري وابن جرير وهذا أصل لغة العرب أن من قصد بنوع من أنواع العبادة فهو إلى عند متخذه كما قال صاحب القاموس. ولهذا أطلقت الجاهلية اسم الآلهة على أصنامها لأنهم رأوا أنها تستحق أن تعبد على جهات الواسطة والشفاعة، فلما كان في أنفسهم أنها تستحق أن تعبد أطلقوا عليها لفظ الآلهة، وأسماؤهم كانت تبعا لمن؟ لمعتقداتهم لا على ما هو عليه الشيء من الحقيقة، فلما اعتقدوا أنها تعبد وتقصد أطلقوا عليها لفظ الآلهة. قالوا لله هي حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، نعم ليس لأحد هذا الوصف أبدا، إنما هو لله. وكما قال فيما ذكرت أمس الإمام الحفظي اليمني اللي هو أحمد بن ماذا بن محمد، ومن دعا دون الإله أحدا أشرك بالله ولو محمدا. قال ولهذا قال لا إله إلا هو كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار، وقاسم الحنفي هو المعروف أبو عدل ابن قطل بغاء، معروف يا إخوان صاحب شرح نزهة النظر ابن قطل بغاء له حاشية على نزهة النظر، وهو تلميذ الحافظ ابن حجر، وكان كثير الشغب والاعتراضات على الحافظ في حلقته، كان يجلس في حلقة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكثير الاعتراضات والشغب. هو تركي كأنه من الأتراك، اسمه ابن قطل بغاء هكذا ابن قطل بغاء أبو العدل. هذا الرجل قال عنه السخاوي اشتهر بالمناضلة عن ابن عربي الملحد، اشتهر بالمناضلة عن ابن عربي الملحد، وقال البقاعي كان كذابا مشهورا بالكذب لا يقل عنه شيء لا يقل عنه شيء، وعرف بالنضال عن أهل الاتحاد. لكن كما سبق بيان أمس أن الشيخ رحمه الله أراد أن يقيم الحجة على هذا المعترض بكلام أئمته الذين يعظمهم هم، وهذا لا يدل على رضا المؤلف بهذا الرجل، لكن فقط يريد أن يقطع حجج هذا الرجل من أن الحنابلة خالفوا من؟ خالفوا أهل المذاهب، وهو عكس الحجة عليه وبين أن أهل المذاهب ممن أنت تنتسب إلى بعضهم ينقلون على أئمة المذاهب أن هذا الذي تقول أنت أنه جائز هو الشرك الصراح والكفر بالله العظيم. قال النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون الإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو من الفضة أو من الطعام كذا أو من المال كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجه، منها أنه نذر لمخلوق والمخلوق والنذر المخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون إلا والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك حاجة هذا الناذر، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. إذن هذا العراقي خالف إجماع المسلمين الذي نقله أحد أئمة المذاهب عنده والمعتمدين عنده وهو قاسم الحنفي هذا ابن قطل بغاء، فيكون هذا العراقي هو الذي خالف إجماع المسلمين. نقله أي نقل هذا الإجماع عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي انتهى. وقال علامة أحمد الرومي أحمد بن عبد القادر الرومي كتابه هذا نافع ربنا يسقيه، كتابه هذا نافع جدا، منه 50 مجلس كلها في الرد على أهل البدع والضلال والشرك، وعنوانه طويل. قال في كتاب المسمى مجالس الأبرار، هكذا اسمه مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار، هكذا اسمه طويل، اسمه طويل مجالس الأبرار ومسالك الأخيار وما أشغال تنوان ومحائق البدع ومقامع الأشرار هكذا. وهذا أحمد الرومي هو أحمد بن عبد القادر الرومي، كتاب مطبوع يا أخوان، محقق تحقيق طيب، محقق تحقيق طيب. سمى مجالس الأبرار لأنه 50 مجلسا ذكر في كل مجلس بحث جميل، ذكر في كل مجلس بحثا جميلا. وهو توفي عام 1041 يعني قبل مولد الإمام محمد بن عبد الوهاب ب 74 سنة، توفي سنة 1041. قال بعد كلام سبق في الكلام على زيارة القبور: فإذا كان كذلك فاللائق بالزائر أن يتبع السنة ويقف عندما شرع له ولا يتعداه، ليكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى أهل القبور، لأن زيارة المقبور نوعان، ذكرها شيخ الإسلام وابن القيم، هذه زيارة شرعية وزيارة بدعية. أما الزيارة الشرعية التي أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فالمقصود منها شيئان، وزاد ابن القيم ثالثا، زاد ابن القيم ثالثا، وهو اتباع الزائر للسنة، فيكون الزائر قام بحق الله وحق من؟ وحق خلقه، قام بحق الله حين امتثل الأمر واتبع السنة، وقام بحق الخلق حين دعا لهم وهم أموات وما أحوجهم إلى دعوته. فتكون مقصود الزيارة ثلاثة أشياء ذكرها ابن القيم. قال: أحدهما راجع إلى الزائر وهو التعاض والاعتبار، والثاني كما جاء في الحديث: زور المقابر فإنها تذكر الآخرة، زور القبور فإنها تدمع العين وترق القلب. قال: والثاني راجع إلى أهل القبور وهو أن يسلم الزائر عليهم ويدعو لهم، هذه الزيارة الشرعية. وأما الزيارة البدعية فسيذكر بدع دون الكفر وسيذكر شركا، والكل يطلق عليه بدعة بالمعنى العام، لأنه بدعة ليس في الإسلام، ليس في الإسلام، الشرك ليس من الإسلام بل هو بدعة تحدثت في الإسلام. قال: وأما الزيارة البدعية فهو زيارة القبور لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتأثير الخدود عليها وأخذ ترابها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الدين وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد الأصنام يسألونها من أصنامهم. فإن أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذ منهم، وليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق المسلمين، إذ لم يفعله رسول رب العالمين ولا أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين، بل قد أنكر الصحابة ما هو دون ذلك بكثير، كما روي عن المعرور بن سويد أن عمر صلى صلاة الصبح في طريق مكة ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي فيها، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. ولا شك أن هذا لأجل قطع باب الشرك، فإن هذا يوصل بالناس إلى أن يتبركوا بها ويعتقدوا أن فيها فضيلة، فهم بين البدعة وبين أن يصلوا إلى ما هو أكبر من البدعة. فلا يجوز أن تتبع هذه الآثار ولا أن تقصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه اتفاقا، ما تعمد الصلاة في هذا المكان، فشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا وليس متعمدا، فلا يكون فيه الاتباع سنة، لا يكون فيه الاتباع سنة. وهذا الأثر عن عمر صحيح، هذا الأثر صحيح كما ذكر هذا الشيخ السلام رحمه الله، وذكره ابن القيم كذلك في الإغاثة. قال: وكذلك لما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع تحتها النبي عليه الصلاة والسلام، أي بيعة الرضوان، أرسل إليها فقطعها. وهذا لا يصح، هو من طريق نافع عن عمر، ونافع لم يسمع من عمر، رواه ابن سعد من طريق نافع عن عمر وهو لم يسمع من عمر. وجاء في صحيح البخاري ما يخالف هذا، جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن لما أخبر أن ناسا انتابوا شجرة يصلون عندها وزعموا أنها الشجرة التي بيع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أبي حدثني وهو ممن بايع تحت الشجرة، قال: فجئنا العام المقبل ولم ماذا؟ وقد نسيناها ولم يهتدي إليها أحد منا. وقد نسيناها ولم يهتدي أحد منا إليها. وجاء عن ابن عمر في البخاري كذلك أنه قال عن الشجر التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم قال فجئنا العام المقبل فلم يتفق عليها منا اثنان. قال وكان هذا رحمة من الله جل وعلا، أي أنها عميت عليهم. قال الحافظ رحمه الله قال والحكمة في تعمية هذه الشجرة على الناس حتى لا يفتتنوا بها لما يظنون من أنها محل خير وحصل تحتها خير وهو من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا يأمن أن يعظمها الجهال ويعتقد أنها سبب لجلب نفع أو دفع ضر كما هو مشاهد، يحكي الحافظ قال الناس كما هو مشاهد في هذه الأيام. قال وقد أشار ابن عمر إلى هذا بقوله فكانت رحمة من الله، كانت رحمة من الله، كما ذكر هذا في باب المغازي، كتاب المغازي صحيح البخاري وفي كتاب الجهاد. قال فإذا كان عمر فعل هذا بالشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وذكرها الله تعالى في القرآن حيث قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهي شجرة عبارة عن سمرة، سمرة بايع تحتها في وقعة الحديبية، وكان سبب المبايعة هو ماذا؟ هو ما شيع من أن عثمان قد قتل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى قريش يخبرهم أن نريد البيت لأجل أن نعتمر، فشيع أن عثمان قتل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبايعوه ألا يفروا ويبايعوه على القتال وقيل يبايعوه على الموت. قال فماذا يكون حكمه فيما عداها؟ قال ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان الصحابة والتابعون حيث كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد ابن عبد الملك، لا يدخل فيها أحد لا لصلاة ولا لدعاء ولا لشيء آخر، كانوا إنما إذا أراد أحدهم أن يدخل من محارم عائشة يدخل بالسلام عليها ولأجل أن تحدثه، وكان بينها وبين الحجرة ماذا؟ ستر، وطلب منها بعض أقاربها أن تريها القبر فأزال الستر وأراته القبر، لكن ما كانوا ينتابون القبر أبدا ولا كانوا يدخلون حجرة عائشة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان أحد منهم يفعل هذا أبدا، إنما من دخل حجرة عائشة من محارمها كان يدخل ماذا؟ للسلام عليها ولأجل ماذا؟ أن تحدثه. حتى أدخل الوليد ابن ماذا؟ ابن عبد الملك حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في توسعة المسجد، وكان على المدينة في ذاك الوقت عمر بن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز، وقد أنكر عليه التابعون هذا منهم سعيد بن المسيب وسعيد محمد بن سيرين وغيرهم، أنكروا عليه هذا الفعل لهدمه حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا وددنا أن يتركها حتى يرى الناس كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فأدخلها في ماذا؟ في المسجد في ذاك العام. قال لا يدخل فيها أحد لا لصلاة ولا لدعاء، والشيخ شيخ الإسلام ذكر بحث جميل في الرد على الأخنائي في هذا الباب، هو اللي ذكر هذه القصص بأسانيدها عمر بن شبة في أخبار المدينة، كتاب مطبوع تعليقات الشيخ بن باز رحمه الله اسمه أخبار المدينة لعمر بن شبة يذكر أمور بأسانيدها. قال ولا لشيء وآخر مما هو من جنس العبادة، بل كانوا يفعلون جميع ذلك في المسجد، كانوا إذا أرادوا أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا المسجد ليصلوا، كما هو معلوم أنه إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كان أبو بكر كذلك فعل، وكان عمر كذلك فعل، وكان أهل الأجناد وأهل المدد الذي جاءوا من اليمن في عهد أبي بكر يدخلون المسجد ويخرجون منه ويسلمون إذا دخلوا، واضح يسلمون إذا دخلوا المسجد كما هو ماذا نهج أبي بكر وعمر وأمثالهما. وكان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جوار القبر ثم دعا. هذا بعده ها كيف عندي ظهر استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جوار القبر ها هو بجدار أنا عندي جوار هذا بعد التوسعة طبعا هذا بعد التوسعة بعد انقراض أحد الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء، وإنما نزاعهم في وقت السلام عليه، يعني لا نزاع بين العلماء أنه من أراد أن يدعو جعل ظهره تجاه القبر ووجهه تجاه ماذا؟ القبلة. واختلفوا في السلام لما يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعله ابن عمر، واضح. وهذا ليس من السنة السلام، إنما هو جائز كما قال شيخ الإسلام أعلى حالات أن يكون سائغا، لأن ماذا؟ لأن ابن عمر كان يفعله إذا أراد، إذا جاء ماذا؟ من السفر، إذا جاء من السفر. ولا يحفظ حديث في مشروعية مجيء القبر والسلام عليه ماذا كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم، ليس هناك حديث يعتمد عليه فيه دلالة صريحة على مشروعية السلام على القبر إذا جاء وسلم عليه ماذا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، وإنما غاية ما استدل به من أباح هذا فعلا فعل ابن عمر، وقد طالع عبيد الله العمري وقد خالف الصحابة كلهم ابن عمر، ما فعل هذا إلا ابن عمر، قال ولا نعلم أحدا فعل هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر، والذي يريد التغطي والبحث زيادة عليه بالماذا في الرد على الخنين. وقالوا إنما تنازعوا في وقت السلام عليه، هل السلام كذلك يجعل القبر على ظهره ويجعل وجهه للقبلة أم العكس؟ فأبو حنيفة وغيره يقول إذا سلم يكون الجدار ماذا القبر خلفه ويجعل وجهه للقبلة، وهذا هو الصواب. وقال أبو حنيفة يستقبل القبلة عند السلام أيضا ولا يستقبل القبر، وقال غيره لا يستقبل القبر عند الدعاء، بل قالوا إنما يستقبل القبلة وقت الدعاء ولا يستقبل القبر حتى لا يكون الدعاء عند القبر، فإن الدعاء عبادة كما ثبت بالحديث المرفوع إن الدعاء هو العبادة، والعبادة لا تشرع في المقابر، هكذا لا تشرع عند القبور. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين جعلوا العبادة خالصة لله تعالى، ولم يفعلوا عند القبور شيئا منها إلا ما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام من السلام على أصحابها وسؤال الرحمة والمغفرة والعافية من الله لهم، هذا هو المشروع. وسبب ذلك أن الميت قد انقطع عمله وهو يحتاج إلى من يدعو له ويشفع لأجله، ولهذا شرع في الصلاة عليه وجوبا أو ندبا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي، فإنا لما كنا إذا قمنا إلى جنازته ندعو له ونشفع لأجله، فبعد الدفن أولى أن ندعو له ونشفع، لأنه في قبره بعد الدفن أشد احتياجا إلى الدعاء منه على نعشه، لأنه يعرض الفتنة يعرض السؤال، والله أعلم كيف حاله يكون في القبر، فيحتاج للدعاء أعظم، حاجته للدعاء أعظم، لأنه حينئذ معرض للسؤال وغيره، على ما روي عن عثمان بن عفان أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم هذا ثابت عن عثمان رضي الله عنه في السنن، صح شيخنا شيخ الألباني كذلك. وهذا هو القيام الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبور أهل الإسلام، ونهى أن يقوم على قبور من المنافقين، ولا تقم على ماذا؟ على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، فالقيام على القبر هو هذا، يستغفر له بعد الدفن ويسأل له التثبيت. قال وروي عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري أنه قال إذا سئل الميت من ربك يتراءى له الشيطان في صورة ويشير إلى نفسه أي أنا ربك، قال الترمذي هذه فتنة عظيمة، والله أعلم بهذا هل هو ثابت. اللهم. وكانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقال اللهم أعذه من الشيطان الرجيم، الله أعلم هل هذا ثابت. اللهم. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في أهل القبور 24 سنة ذكرها ابن القيم في الإغاثة، سردها سردا كلام جميل وبحث طويل من صفحة 176 إلى 180 في الإغاثة الأفهام. وهذه سنة الخلفاء الراشدين والطريقة جميع الصحابة والتابعين، فبدل أهل البدع والضلال قولا غير الذي قيل لهم، فإنهم قصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانا للميت وإلى الزائر سؤالهم الميت والاستغاثة به، وليس هذا إلا الفتنة التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس، يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت سنة؟ وهو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، صح الشيخ الألباني في كتابه قيام الليل اللي هو مختصر صلاة التراويح، وصححه المعلم كذلك رحمه الله تعالى في كتابه العبادة الثالث العبادة، وقال أن له حكم الرفع لأنه إخبار عن أمور غيبية، إخبار عن أمور غيبية، هو الدارمي في مقدمة السنن هذا الأثر. قال: وقال ابن القيم في إغاثته صفحة 180 هذا، قال: هذا يدل تعليقا على أثر ابن مسعود، هذا يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا اعتبار ولا التفات إليه، وقد جرى العمل على خلاف السنة منذ زمن طويل، تغيرت الأمور، صارت البدعة هي السنة، فإذا لابد أن تكون شديد التوقي من محدثات الأمور، وإن اتفق عليه الجمهور فلا يغرنك إطباقهم على ما حدث بعد الصحابة، بل ينبغي لك أن تكون حريصا على التفتيش. ولهذا يقول ابن مسعود: لا يكون أحدكم ماذا إن معه، يقول أنا مع فلان أو مع فلان، ومعناه كلامه أنه يتمسك ماذا بالسنة. قال: عن أحوالهم وأعمالهم فإن أعلم الناس وأقربهم إلى الله أشبههم بهم وأعلمهم بطريقتهم، إذ عنهم أخذ الدين وهم أصول في نقل الشريعة من صاحب الشرع، فلا بد لك ألا تكترث بمخالفتك لأهل عصرك في موافقتك لأهل عصر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا يؤنثك أنك وافقت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، إذ قد جاء في الحديث: إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم. الله أعلم بصحة هذا النار. وقال عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه ماذا الباعث في البدع والحوادث، له كتاب جميل في هذه في ذكر البدع، قال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم حق أو لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، إلا أن الحق ما كان عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة، ولا عبرة بكثرة الباطل بعده. نعم، الحق الجماعة ما وافق الحق كما قال ابن مسعود وغيره، كل من وافق الحق فهو الجماعة ولو كنت وحدك كما قال ابن مسعود. ولما سئل إسحاق بن راهويه من هم أهل الحديث أو من هم الجماعة، قال: محمد بن أسلم الطوسي، كان في ماذا في قوس، وكان شديد الحرص على السنة، قال: ما جاءني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، حتى حدثت أنه طاف بالبيت على بعير فأردت أن أطوف ولكن منعني زحام الناس، كان هو أصحابه على هذه الحال. فلما سئل إسحاق بن راهويه من الجماعة، قال: محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه، ولهذا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحده، ولو كنت وحده، لكن مش مثل الهجوري، الهجوري وحده خارج الجماعة، خرج عن الجماعة صح. قال الفضيل بن عياض: ما معناه لزوم طريق الهدى؟ إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، انتهى كلامه. نعم، هذا كلام مشهور عن الفضيل بن عياض. طيب، لهم بقي كلام طويل، أعود أخرى إن شاء الله نأخذ من شيئا. Yeah.